نعم. نعم. الموجود أمامنا أسلم. أسلم. أنت قلت إنه يقول بعد قوله فالاسم ها هنا قال. فالاسم ها هنا هو المراد للمسمى ولا يقال غيره. هذه عبارة صحيحة، لكن الموجودة أسلم وهي التي قررها الشارح قبل وبعد. السياق يؤيد العبارة التي بين أيدينا وهي قوله فالاسم ها هنا للمسمى، وهو ما ذكرت لكم آنفا أنه قول السلف، يقولون لله الأسماء الحسنى، الاسم للمسمى، الاسم الذي أطلقه الله على نفسه هو اسم لله، يقال اسم لله، فالأفضل ألا يقال هو غيره ولا هو هو، وإن كان قول هو هو يعني بمعنى أنه يطلق على ذات الله تعالى ووصف من صفاته معنى صحيح، لكنه ملبس لأنه يشتبه بقول القائلين بأنه لا فرق بين أسماء الله وذاته وصفاته، وإنما هي ألفاظ لا معنى لها تدل على مسمى واحد وهو الوجود المجرد المجرد في الأذهان. تعالى الله عما يزعمون. إيه والله نعم وعدت بأنه أتكلم على تعليق الشيخ شعيب، لكني مع الأسف لم أتمكن من الحصول على النصفة التي فيها التعليق، فأنا المفروض أني أخذها من أحد الإخوان أثناء الدرس، فلذلك أرجو أن يعيرني أحد الإخوة نصفته التي فيها التعليق بعد نهاية الدرس. هنا مع بداية الصف. تفضل الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى، والشيخ رحمه الله أشار بقوله ما زال بصفاته قديما قبل خلقه إلى آخر كلامه إلى الرد على المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من الشيعة، فإنهم قالوا إنه تعالى صار قادرا على الفعل والكلام بعد أن لم يكن قادرا عليه، لكونه صار الفعل والكلام ممكنا بعد أن كان ممتنعا، وأنه انقلب من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، وعلى ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما، فإنهم قالوا إن الفعل صار ممكنا له بعد أن كان ممتنعا منه. كل هذه لوازم التزمها هؤلاء بسبب خضوعهم للجهمية والفلاسفة، حينما دانوا لبعض مقولات الفلاسفة والجهمية وقعوا في هذه اللوازم، وإلا لو أخذوا بأهل السلف في الوقوف في أمور الغيب على كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم الخوض على هذه الأمور في هذه الأمور بغير علم لما وقعوا في هذه اللوازم. أقول من شاء هذا الكلام الذي قالوه، سواء قولهم بأن الله تعالى تكلم بعد أن لم يكن متكلم، أو أنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا، أو أن الفعل صار ممكنا بعد أن كان ممتنعا، كل ذلك منشأه مسألة واحدة، وهو أن هؤلاء المتكلمين صدقوا أسلافهم في أن تجدد القدرة لله تعالى يعتبر من الحوادث، والله بزعمهم منزه عن الحوادث، وهذا كله وهم في أصله وفي فرعه. قالوا أي المعتزلة ومن قبلهم من الفلاسفة بأن تجدد القدرة يدل على وقوع الحوادث في الله تعالى أو به تعالى، وهو منزه كما يقولون، هذا قوله، وهو منزه عن الحوادث. فإذا كان منزه عن الحوادث إذن كل شيء يعتبر مستأنف من أفعال الله تعالى فهو حادث، وعلى هذا فينفى عن الله. فلذلك أنكروا أن يكون الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن، لأنهم قالوا بأن الكلام بالمعنى الذي فهموه هم ووقع في أذهانهم تشبيها، يعني حدوث أشياء في الله تعالى لم تكن، وهو مسألة الكلام وحروف الأصوات. وهذه كلها لوازم لا تلزم أولا، وأصغاعها إلى قاعدة عقلية إنما هو وهم، والله سبحانه وتعالى منزه عن نتوهم فيه شيء، فالله تعالى ليس كمثله شيء. فعلى هذا كل هذه الأوهام لا اعتبار لها ابتداء، لكنهم انطبعوا لبعض مقولات المتكلمين والعقلانيين والفلاسفة ووقعوا في مثل هذه الهوازم. سيأتي الكلام عن هذا تفصيلا في مسألة الحوادث ووقوعها في الله تعالى أو به أو منه إلى آخره. وهذه أمور إن أمكن طالب العلم أن يكف عنها فهو الأول، لكن إذا اضطر للرد على مثل هؤلاء ومن يقول بقولهم فلا بد أن يتكلم، لكن يلتزم الحق ويحترز كثيرا. يجب الاحتراز عندما نتكلم في مهذب مثل هذه الأمور، ولا نتكلم في الله تعالى ابتداء، إنما نتكلم فيما يعارض الرد بعباراتهم هم لردها لا لتقريرها. نعم. وأما الكلام عندهم فلا يدخل تحت المشيئة والقدرة. هنا تعليق لما وصلناه، أنا كتبت حوله تعليق عن ابن الكلاب، وقال هو رأس المتكلمين بالبصرة في زمانه، وقد عده الشهرستاني والأشعري وابن طاهر البغدادي من متكلمي أهل السنة. طبعا هذه مسألة فيها لبس أو فيها تلبيس، الشاعر يعدون أصحابهم من متكلمي أهل السنة، بل يعزون الماتريدي والكلابي والأشاعرة كلهم المتكلمين أهل السنة، بينما الحق أن أهل السنة ليس فيهم متكلم، أهل السنة ليس فيهم متكلم، هذا يجب أن يفهم. ومن تكلم ممن ينسب أهل السنة من أهل السنة والجماعة، من تكلم بمعنى أنه أخذ بأصول كلامية جزئية أو عامة، فإنه فيما أخذ به ليس من أهل السنة، فيما أخذ به منهجه ليس محسوب على أهل السنة، فإذا لا يجوز، بل إن الكلمة في رأيي أنها شنيعة في حق السلف، فلا يجوز قولنا مثلا فلان من متصوفة أهل السنة، أو فلان من متكلمة أهل السنة، أو فلان من فلاسفة أهل السنة، فذا كله خلط لا يجوز، وإن كان قد يرد على ألسنة بعض أهل العلم لكنه مفسر بتفسير آخر غير المفهوم الذي يقوله هؤلاء الذين يبجلون متكلمي الأشاعر والماتريدي والكلابي ونحوهم. فإذا لا يصح أن يقال أن ابن كلاب من متكلمي أهل السنة، وإن كان في أمور من أصول الدين وافق فيها أهل السنة والجماعة لا شك، وله من المقولات المحمودة شيء كثير، لكن مع ذلك أيضا خالف أهل السنة في جوانب ومنها علم الكلام، فنسبته ونسبة كلامه إلى أهل السنة هنا خطأ، فيجب التنبيه عليه. نعم. اللي فيها التعليل هنا تعليق آخر، هو عبد الله بن سعيد بن كلاب المتوفى، وكان إمام أهل السنة في عصره وإليه مرجعه. طبعا ما أدري جزاه الله خير المعلق هل تبع غيره أو يعتقد هذا، ومع ذلك نشتهي نظن فيه، لكننا لا نطيقه. نعم، إمام المتكلمين وليس بإمام أهل السنة، لا في وقته ولا بعد وقته، بل هو إمام المتكلمين، وأهل السنة قدحوا في جانب التكلم فيه وبدعوه في هذا وخطعوه واعتبروا كلامه من كلام الفرق، فإذا عد قوله في الكلام عد مفارقا أو من المفارقين للسنة في المقولات التي انفرد بها، وهي مقولات كلامية كقوله في كلام الله وهو من أشنع مقولاته، وستأتي بعد كم نفس لا ما هو خطأ مطبعي، يمكن بعض الطبعات يمكن عدلت بسبب اختلاف مشرب المحققين والمخططين. نعم. بل هو شيء واحد لازم لذاته، وأصل هذا الكلام من الجهمية، فإنهم قالوا إن دوام الحوادث ممتنع، وإنه يجب أن يكون للحوادث مبدأ لامتناع حوادث لا أول لها، فيمتنع أن يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلا متكلما بمشيئة، بل يمتنع أن يكون قادرا على ذلك، لأن القدرة على الممتنع ممتنعة. كل هذه الفلسفة لا طائل وراءها ولوازم لا تلزم عقلا، وكلها أوهام، وما رتب عليها أوهام، والأوهام خطأ في أمور الله، بل هي خطأ وانحراف. وقبل أن يبدأ الرد أحب أن أشير إلى يعني ضعف عقول هؤلاء، وإن كان منهم من يشار إليهم بالبنان خاصة فيما خالفوا به السلم، وقد يكون في لهم من الفضل والخير والاستقامة في جوانب أخرى ما يحمد لهم ويعتبر من فضله، لكن فيما أخطأوا فيه أقول أن منشأ هذه الضلالة كما أسلفت أنهم عولوا على عقولهم في أمر الغيب، والعقول العقول مخلوق وقاصر وضعيف، فما عرفت نفسها وما عرفت كيف هي وكيف تعمل العقول فكيف تعرف ما يتعلق بذات الله تعالى وأفعاله وأسمائه وصفاته. فأنا أشبه هؤلاء بالأطفال الصغار، وإن كان أطفال الصغار أطهر منهم فطرة، لكن من وجه أطفال الصغار كما تعرفون أحيانا يتكلمون بالخيال ويصدقون خياله. الطفل ممكن إذا تحدى واحد من الناس قال أنا أخذ هذا البيت وأركبه، أنا ممكن أشيل هذا الجبل وأرميه عليك، بل بعض الأطفال ممكن يقول أنا ممكن أنزل عليك السماء أنزل السماء على الأرض ويصدق واحد، لكن يكبر بعدين ويرشد ويعلم أن هذه أوهام، أليس كذلك؟ فلذلك المتكلمين هم على صنفين، منهم من يستمر في أوهامه، هذا ممتنع في حق الله والله يقدر أو لا يقدر، فهذا لا يتعلق بالمشيئة إلى آخره، فيتكلم بكلام خط بالغيب كما تعرفون الآن أمامكم الكلام، كل هذا لا أصل له في كتاب السنة، وما لا أصل له في كتاب السنة فهو رجم بالغيب، وإذا كان رجم بالغيب فلا يثبنا عليه عقائد. فهم على صنفين، بعضهم يستمر نسأل الله العافية فيبقى على اعتقاداته حتى يموت على حيضته، وبعضهم يرشد كما يرشد الطفل، وهذا أثر عن كثير منهم بل ثبت عن مثل الغزالي وعن مثل الرازي وعن مثل الجويني، أساطين علم الكلام الذين عندهم شيء من التقوى والصلاح وقصد الخير لكنهم أفتروا بالكلام في أول عمرهم. فهؤلاء ثبت أن أحدهم أو أنهم وصلوا إلى حد الاعتراف بأنهم ما استفادوا من الكلام إلا ضياع الوقت والجهد وضياع الدين، حتى قال الجويني ليتني أموت على عقيدة عجائز لساني سابقا، وحتى أن الرازي أيضا كان تكلم بكلام رائع يكتب بما يذاب وسيأتيكم إن شاء الله بعد يعني كم من درس، وحتى أن أيضا الغزالي انصرف وصرف نفسه وتناسى ما كتبه وما قال حتى أكب على كتب السنة يريد أن يصرف ذهنه عن ما في ذهن عن ما وقع فيه من الكلاميات وغيرها، وغيرهم وغيرهم كثير يعدون بالمئات الذين رجعوا. فإذا إذا كان هؤلاء أصحاب علم الكلام رجعوا عنه وتابوا إلى الله وحذروا كل التحذير كما ثبت عن جوين وعن الراس، حذروا تحذير المشفق على الأمة من الوقوع في علم الكلام دقيقه وجليله، ومع ذلك تبقى طائفة من الأمة تتبع هذا النهج وتدين به، فنسأل الله العافية. نعم. وهذا فاسد فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادث، والحادث إذا حدث بعد أن لم يكن محدثا فلا بد أن يكون ممكنا، والإمكان ليس له وقت محدود، وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيه، فليس لإمكان الفعل وجوازه وصحته مبدأ ينتهي إليه، فيجب أنه لم يزل الفعل ممكنا جائزا صحيحا، فيلزم أنه لم يزل الرب قادرا عليه، فيلزم جواز حوادث لا نهاية لأولها. قالت الجهمية ومن وافقهم نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له، وذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تكون قديمة النوع، بل يجب حدوث نوعها ويمتنع قدم نوعها، لكن لا يجب الحدوث في وقت بعينه. فإن كان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له بخلاف جنس الحوادث. طبعا هذا كلام متناقض لا يتأتي عقل السليم العقل لا يستطيع أن يجمع بين هذا القول وبين قول المعتزلة من جانب آخر أو الجهمية من جانب آخر بامتناع حوادث لا بداية لها ولا نهاية لها. وهذه المقولة مثلا القول بامتناع حوادث لا بداية لها أو لا نهاية لها هذه هي التي يعني أوقعت الجهمية في إنكار كثير من أصول الدين، فإنكارهم لأسماء الله والصفات مبني على هذا، وإنكارهم للرؤية مبني على هذا، بل قولهم بفناء الجنة والنار بمعنى أنه أنها تنقطع انقطاعا تاما كما يقول الجهم، بل إنكارهم للحسيات أو للسمعيات الثابتة مثل الصراط والميزان وغيرها ونعيم الجنة المادي، لأنهم يقولون النعيم نعيم روحي، كل ذلك مبني على هذه المقولة في مسألة الحوادث. نعم. والذين إذا تأثروا بهم وقعوا في بعض ما وقعوا فيه. وقعوا في بعض ما وقعوا فيه. الاختلاف في الأيام، فالمعتزلة وقعوا في إنكار صفات الله وإنكار بعض السمعيات لأنهم قالوا ببعض مقولة الجهمية، ثم جاء بعضهم المتكلمين وأولوا الصفات وأولوا بعض السمعيات وقالوا بعض المقولات التي قال بها الجهمية والمعتزلة، نظرا لأنهم أخذوا بعض قاعدة الفلسفة حول الحوادث التي سيأتي الكلام عنها أيضا في شكل أكثر تفصيل. نعم. فيقال لهم هب أنكم تقولون ذلك، لكن يقال إن كان جنس الحوادث عندكم له بداية فإنه صار جنس الحوادث عندكم فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممكنا بعد أن لم يكن ممكنا، وليس لهذا الإمكان وقت معين، بل ما من وقت يفرض إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم دوام الإمكان وإلا لزم انقلاب الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء. ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحوادث أو جنس الحدوث أو جنس الحوادث أو جنس الفعل أو جنس الأحداث أو ما أشبه هذا من العبارات من الامتناع إلى الإمكان هو يسير ذلك ممكنا جائزا بعد أن كان ممتنعا من غير سبب تجدد، وهذا ممتنع في صريح العقل، وهو أيضا انقلاب الجنس من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي، فإن ذات جنس الحوادث عندهم تصير ممكنة بعد أن كانت ممتنعة، وهذا الانقلاب لا يختص بوقت معين، فإنه ما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت قبله، فيلزم أن لم يزل هذا الانقلاب ممكنا، فيلزم أنه لم يزل الممتنع ممكنا، وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا لم يزل الحادث ممكنا، فقد لزمهم فيما فروا إليه أبلغ مما لزمهم فيما فروا منه، فإنه يعقل كون الحادث ممكنا ويعقل أن هذا الإمكان لم يزل، وأما كون الممتنع ممكنا فهو ممتنع في نفسه، فكيف إذا قيل لم يزل إمكان هذا الممتنع وهذا مبسوط في موضعه؟ فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو في الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم، أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. هؤلاء المعطلة تماما الذين يعطلون الله عن أسماء الصفات والأفعال، وبناء على قولهم هذا بنفي دوام الحوادث في المستقبل والماضي، بناء علينا نفوا أفعال الله تعالى والسمات والأسماء التي هي أسماء الله سبحانه وتعالى واثبتها لنفسه وكذلك الصفات، نظرا لأنهم يقولون أن هذه من جلهم فيها فلسفة يقولون بأنها تشبه صفات المخلوقين ولو لفظا، وأي اشتباه ولو كان لفظيا بالله تعالى، فيعني فيلزم منه تنزيه الله لوجود الاشتباه، تنزيه الله منه لوجود الاشتباه. والمأخذ الثاني أنهم يرون هذه دلالات الأسماء والصفات والأفعال تشعر بحدوث شيء من الله سبحانه وتعالى في أفعاله، وهم يمنعون أن يكون حدث من الله شيء، لأنهم يرون أن كل ما يتعلق بالله أجلي. طبعا هذا الأمر فيه لبس، صفات الله نوع، هناك صفات ذاتية أزلية لا تتعلق بالأفعال، فهذه لازمة الله سبحانه وتعالى ولا يتجدد بها شيء، لأنها كالحي والقيوم وغيره، لأنها من الصفات الذاتية اللازمة وتجددها غير وارد عقل. وهناك أمور صفات تتعلق بأفعال الله وأسماء تتعلق بأفعال الله، مثل صفة الكلام، فالله سبحانه وتعالى متصف بصفة الكلام منذ الأزل وإلى الأبد، وصفته سبحانه وتعالى لازمة له من حيث هي نوع من المعصية، من حيث نوعه. الله متكلم منذ الأزل، والله سبحانه وتعالى لا يزال متكلم متى شاء بما شاء، ومتكلم في المستقبل كما يشاء سبحانه. فهذا الكلام منه ما هو أفراد، وهذه الأفراد هو ما يسمونه الحوادث المتجددة أو تجدد الحوادث. فالله سبحانه وتعالى تكلم بكلمة كن ويتكلم بها متى شاء، والله سبحانه وتعالى كلم موسى وهذا كلام متجدد، لكنه لازم من لوازم صفة الله اللازمة الثابتة وهي الكلام. ثم الله سبحانه وتعالى تكلم بالكتب وتكلم بالقرآن، هذا حالا، ومستقبلا الله سبحانه وتعالى يتكلم يوم القيامة ويكلم عباده المؤمنين ويكلمونه، بل يكلم جميع الخلائق ويتكلم سبحانه وتعالى كما ورد النصوص. هذا كله لا يكون من عقول الناس، إنما قول السلف من النصوص. فالله سبحانه وتعالى ثبت أنه يكلم عباده بصوت يسمعه من قرب كما يسمعه من بعد، والله على كل شيء قدير. إذن فمنشأ المسألة هي اعتقاد قول الفلاسفة بأن الخالق سبحانه صفاته لا بد أن تكون لازمة له ولا يتجدد في أفرادها شيء، لأن الأفراد تفراد الحوادث يقولون أنها تنزه عنها لأن الله منزه عن الحوادث. هذا كلام مجمل، قد يكون فصلهم بالحوادث الباطل وقد يكون فصلهم بالحوادث الحق. كذلك صفات الله الأخرى مثل صفة النزول والاستواء وغيرها يزعمون بأنها حوادث، وأن معناها المتبادل للأذهان منفي عن الله جل وعلا، فلذلك عطلوها أي الجهمية. والمعتزلة عطلوا بعضها وأولوا بعضها، والأشاعرة والمتكلمين أولوا ما يخالف هذه القاعدة التي ورثوها عن الجهمية والمعتزلة، فقالوا ما يدل على وقوع الحوادث كالاستواء والنزول لابد أول. إذا الاستواء عندهم هو الملك، والنزول هو نزول رحمة الله، وكل هذه صحيح من لوازم الصفة، لكن ليست هي الصفة. فالله سبحانه وتعالى كما صرح بذلك الصحابة والتابعون وسلف الأمة بإجماع، الله سبحانه وتعالى مستوى على عرشه كما يليق بجلاله. والله سبحانه وتعالى ينزل تبارك وتعالى كل ليلة كما يليق بجلاله، والله يعجب ويخشى كما يليق بجلاله. فهذه الصفات التي تكلم بها، هم يزعمون هذه حوادث، فإذا كانت حوادث فينزه الله عنها وأوت أول، وهذا كله من عبث الشيطان. وإلا فأصل مبدأ الإيمان بالصفات مبني على الغيب، مبدأ الإيمان بالصفات مبني على الغيب، فإذا كان مبني على الغيب فلما ننفي أو لما ينفون صفات الله تعالى وهو خبط بالغيب، نفيهم خبط بالغيب. نعم. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. ولا شك أن جمهور العلماء من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارن لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال. ولما كان تسلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى قال كذلك الله يفعل ما يشاء، وقال تعالى ولكن الله يفعل ما يريد، وقال تعالى ذو العرش المجيد فعال لما يريد، وقال تعالى ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله، وقال تعالى إن لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هو يريد بهذا أن يثبت أن صفة الكلام لله تعالى أفرادها باقية، والله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء وكيف شاء، وليس كلامه متعلق بالماضي فحسب ولا بالمستقبل فحسب. الله سبحانه وتعالى من صفة الكمال له أنه يتكلم كيف شاء. المخالفون الذين قرروا تلك القاعدة المقلوبة قالوا بأن كلام الله تعالى، طبعا اختلفوا فيه وسيأتي عنه الكلام في درس قادم، لكن قولهم يلغي أن يكون الله سبحانه وتعالى تكلم بالقرآن أو تكلم بالتوراة، لأنهم يزعمون أن الكلام من خلق الله، فعلى هذا لا يكون صفة لله ثابتة، أو يقولون بأن الكلام الصفة لازمة لا تتجدد أنواع أحادها، يعني لا تتجدد أحوالها، على هذا يجعلون أو يصفون الله بالنفس وهم لا يشعرون. نعم. والمثبة إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. مقصود الفرد من الأفراد هنا المخلوقات والمثبات، يعني الممكن والأكمل أن التقدم، أي تقدم الله سبحانه وتعالى وهو الأول الذي ليس قبله شيء على جميع مفردات المخلوقات والمخلوقات، أو حتى ما يفعله الله سبحانه وتعالى من أفعاله، فلا يمنع أن نقول وجود الله متقدم على استوائه على العرش في الأصل، واستواؤه متعلق بأصل القدرة على الاستواء وكونه سبحانه وتعالى قادر، ومتعلق باستوائه الذي حدث بعد أن خلق السماوات والأرض كما ورد في النصوص، فكل ذلك يثبت لله سبحانه وتعالى، فلم يتجدد لله قدرة، وإن تجدد من أفعال الله هذا شيء فهذا التجدد كمان وليس نقص. إذن يجب أن نفرق بين التقدم المطلق وبين تقدم أفراد الأفعال بعضها على بعض، أفعال الله بعضها قد يكون أقدم من بعض، فالله سبحانه وتعالى كلم موسى قبل أن يكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بالقرآن أو يكلم جبريل بالقرآن، فإذا هذا التقدم أفعال الله بعضها على بعض لا يعني أن صفة الكلام تجددت لله تعالى أو أنها استؤنفت أو أن الله صار متكلما بعد أن لم يكن متكلما كما يزعم أهل الضلال. بعضهم يزعم بأن الله حدثت له القدرة على الكلام بعد أن لم يكن متكلما، وهذا كله ضلال منشأه الخضوع للقواعد العقلية التي ذكره. فإذا الله سبحانه وتعالى متقدم على أفراد أفعاله. نعم. وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. قالوا والتسلسل يكفي هنا، لأن نضع التسلسل يمكن نتجاوزه، كفى بنا إمعانا في هذه الفلسفة التي تمرض القلوب، لكن قد يضطر طالب العلم أن يقرر مثل هذه الأمور لأنها مما ابتلي به المسلمون، فيؤخذ منها ما منه فائدة أو ما ممكن أن يحصن به عقل المسلم ويترك الباقي. نعم. أي طبعا خطأ بأي أي كلمة أي صفحة يا أخي. نعم. الذي ليس بعدها صحيح صفحة 29 129 أي صفحة؟ لا صفحة الألباني. نعم تصحح عليها. وصلنا إلى صفحة 106. لا ينبغي أن نتجاوز بقية الصفحة. نعم ونبدأ بصفحة 109 من وسط الصفحة، من قوله ليس منذ خلق الخلق ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق. نعم. على الحال أعيد ما قلته في منذ قليل أن بعض الأخوة يرغبون في أن نخفف من الكلام في المسائل الكلامية أو نتخفف منها بمعنى أننا نتجاوزها في الكتاب، وهذا عملت على بعضه، ومستقبلا إن شاء الله أيضا أحاول قدر الإمكان إذا جاءت بعض المسائل الكلامية المتعبة أن نختصرها اختصارا ولا نقرأها، لكن ما بين أيدينا لعله لا يدخل في المسائل الكلامية الغوية العويصة. نعم رحمنا الله تعالى وإياه. قوله ليس منذ خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداثه البرية فاستفاد اسم الباري. ظاهر كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي، ويأتي في كلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل، وهو قوله والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان. وهذا مذهب الجمهور كما تقدم، ولا شك في فساد قول من منع من ذلك في الماضي والمستقبل كما ذهب إليه الجهم وأتباعه، وقالوا بفناء الجنة والنار لما يأتي من الأدلة إن شاء الله تعالى. وأما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين بحوادث لا آخر لها، فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما، فإنه سبحانه لم يزل حيا، والفعل من لوازم الحياة، فلم يزل فاعلا لما يريد، كما وصف بذلك نفسه حيث يقول ذو العرش المجيد فعال لما يريد. ملخص هذا الكلام أو جملته أن يجب أن نفرق في التسلسل بين أمرين، بين التسلسل في أفعال الله تعالى وبين التسلسل في الأسباب والمؤثرات. فالتسلسل في أفعال الله تعالى واقع، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أفعاله لا تنتهي، كما أنها في الأزل لا يمكن أن نقول أنها حدثت استئنافا، خاصة فيما يتعلق بقدرة الله على الأفعال. فمثلا الله سبحانه وتعالى خالق حتى قبل أن يوجد الخلق، وحينما وجدت المخلوقات فقدرة الله على الخلق متجددة سبحانه، وهذا في الأزل وإلى الأبد، لأن الله هو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء، وأوليته أولية تعني الإطلاق حتى في أفعاله وأسمائه وصفاته. كذلك التسلسل في أفعال الله الأخرى حتى في غير مسألة الخلق، فعلت فمثل مسألة الكلام، الله سبحانه وتعالى متكلم على ما يليق بجلاله حتى قبل أن يحدث الكلام منه سبحانه فيما يعرف الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى أعلمنا بأنه تكلم فيما يتعلق بمصالح العباد، كتب المنزلة ونداءه لخلقه يوم القيامة ونحو ذلك. هذا ما نعلمه، وما لا نعلمه لا ينتهي، فالله قدرته مطلقة، الله متصف بصفة الكلام منذ الأزل، والله متصف بصفة الكلام إلى ما لا نهاية، وهذا يعني أن الله يتكلم متى شاء. هذا معنى التسلسل في أفعال الله تعالى. فأفعال الله تعالى ليس لها بداية وليس لها نهاية، وهذا يعني الكمال المطلق. لكن الممنوع هو التسلسل في المؤثرات، أي في المخلوقات، في تأثر المخلوقات أو تأثير المخلوقات بعضها ببعض. المخلوقات قد يكون بعضها علة لأخرى أو علة لآخر. الإنسان مثلا من طين ثم يعود إلى طين ثم يبعث يوم القيامة، وهكذا تتسلسل أحواله. فهذا التسلسل أي في المخلوقات لا بد أن ينتهي، بمعنى أنه علة الشيء لا يبقى علة إلى الأبد، وينتهي أيضا بعلة فيما يتعلق بترتب المخلوقات بعضها على بعض أو تسبب المخلوقات بعضها لبعض. إذن فالتسلسل في الأسباب والمؤثرات ممتنع، أما التسلسل في أفعال الله تعالى فلا نهاية له. وهذا أمر لا يمكن أن يدرك على وجه التفصيل والإحاطة. أفعال الله لا يمكن أن تدرك على وجه التفصيل والإحاطة. وكل ما تكلم به المتكلمون في أفعال الله تعالى إنما هو خط بالغيب وتوهم لا حقيقة له. الله أعلم وأجل من أن تحيط عقول البشر بما يتعلق بذاته وأفعاله سبحانه. نعم. يعني كون المخلوقات بعضها سبب لبعض هذا قد ينتهي لأن لا يمكن أن نقول إلى ما لا نهاية أن هذا سبب لهذا. فإذا قلنا مثلا الله سبحانه وتعالى جعل سبب النبات الماء وسبب الماء المطر وسبب المطر السحاب وسبب السحاب بخار في الجو إلى آخره، هذه لابد أن تنتهي عند حد، بمعنى أننا نرجع نهاية الخلق إلى من؟ إلى من؟ إلى الله سبحانه، ونرجع نهاية الخلق إلى من؟ إلى الله سبحانه وتعالى. فالتسلسل في المخلوقات ترتب بعضها على بعض أو انبثاق بعضها عن بعض أمر لا بد أن يكون له نهاية، وإلا وقعنا في الدور لأن كل سبب له سبب إلى ما لا نهاية، وهذا لا يمكن من أجل أن نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو فعال لما يريد. أما في أفعال الله تعالى فلا يجوز أن نتصور أن لها نهاية ولا بداية، بمعنى بداية بمفهومنا المحدود بعد بداية الزمنية، وإلا في الأولى إلا نخوض بمثل ما خاض به الخائضون، لكن دفعا لشبهاتهم التي لا تندفع إلا بمثل هذا الكلام الضروري كان لابد من الكلام لأنهم أوهموا. والسلف اضطروا للكلام في هذه المسائل لمقاومة تيار المتكلمين الذي ساد في الأمة، حتى أن نجد الآن ومنذ زمن بعد القرون الثلاثة الفاضلة نجد أن غالب من ينسبون إلى أهل العلم مبتلون بعلم الكلام. فإذا كان كذلك فلا بد من البيان. نعم. وش وجه اللبس يا سامي؟ ما أدري ما وجه اللبس، وش وجه الإشكال؟ نعم. يعني تسلسل حوادث الماضي، بمعنى أنه يمتنع أن يكون المخلوقات بعضها سبب لبعض إلى ما لا نهاية في الماضي. فلا بد أن تكون بدأت المخلوقات بإيش؟ بخلق الله تعالى بكلمة كن أو بما قدره الله سبحانه وتعالى في خلقه وفعله. في المستقبل الله أخبرنا بأن هناك أبدية لا تنتهي وهو أبدية الجنة والنار. هذا يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي أخبرنا بأن هناك من أفعاله ومخلوقاته ما لا ينتهي. فتبقى احتمال التسلسل في المفعولات وارد بقدرة الله سبحانه وتعالى في المستقبل. هذا رأي بعض أهل العلم، ومع ذلك فإن هذا أمر لا تحيط به العقول. أمر المستقبل اللامتناهي أمر لا يمكن أن تحيط به العقول. لكن نظرا لأن جهل زعم بأنه لا يمكن أن تتسلسل الحوادث مستقبلا، ومن هنا قرر بزعمه أن الجنة والنار تنتهيان وتجدان، نظرا لأنه يرى أنه لا بد من النهاية لانقطاع التسلسل. فلذلك تكلم بعض أهل العلم في هذه المسألة وقالوا أن التسلسل في المستقبل ليس له نهاية بقدرة الله سبحانه وتعالى في بعض المخلوقات. نعم. والله الأولى أن تنسوا هذه الأمور. لا يقترح أن تلخص وترتب أن أقول لا، لولا أننا في الكتاب والتزمنا أن نقرأ الكتاب لما جئنا بها أبدا. فأنتم بحمد الله كلكم على الفطرة ويجب أن تبقوا كذلك. وقرأتم قبل قليل لو سمعتم في الحديث الصحيح قصة الأعرابي الذي قرر أصول الدين وبينها البيان الذي لا يستطيع أن يطمح إليه أكبر المتكلمين. فأنتم بحمد الله على الفطرة، والأولى أن تبقوا على الفطرة. لكن نظرا لوجود اللبس ووجود من تكلم قد يضطر من يقرر العقيدة أن يتكلم في هذه الأمور بقدر. فمن استطاع منكم أن ينسى ما ورد في مسائل كلامية فالأولى أن ينسى. لم يستطع من لم يستطع فيكفيه أن يقول آمنت بالله ثم يستقيم على دينه. نعم. والآية تدل على أمور، أحدها أنه تعالى يفعل بإرادته ومشيئته، الثاني أنه لم يزل كذلك لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء على نفسه، وأن ذلك من كماله سبحانه، ولا يجوز أن يكون عادما لهذا الكمال في وقت من الأوقات. وقد قال تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. ولما كان من أوصاف كماله ونعوت جلاله لم يكن حادثا بعد أن لم يكن. الثالث أنه إذا أراد شيئا فعله، فإنما موصولة عامة أن يفعل كل ما يريد أن يفعله، وهذا في إرادته المتعلقة بفعله. أما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر، فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه ويجعله فاعلا لم يوجد الفعل، وإن أراده حتى يريد من نفسه أن يجعله فاعلا. وهذه هي النقطة التي خفيت على القدرية والجبرية وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنها. وفرق بين إرادته أن يفعل العبد وإرادة أن يجعله فاعلا، وسيأتي الكلام على مسألة القدر في موضعه إن شاء الله تعالى. ملخص هذه المسألة أن إرادة الله كما هو معلوم لا حدود له، الله يفعل ما يريد، وكل ما تكلم فيه المتكلمون من القدرية وغيرهم في مسألة فعل الله تعالى وقدرته إنما هو أوهام في أذهانهم لا تتعدى أن تكون مجرد وساوس. أما كلامه في هذه المسألة فيما يتعلق بإرادة الله للفعل وإرادة العبد أو فعل العبد وما يريد الله أن يعينه عليه ويجعله فاعلا أو يريده كونا، أراد بهذا التفريق بين الإرادة الكونية العامة وبين الإرادة الشرعية. فالله سبحانه وتعالى أراد كل شيء إرادة شرعية وإرادة كونية عامة، وكل ما أراده الله كونا لابد أن يقع، لكن هناك إرادة أخرى وهي الإرادة الشرعية الدينية. هذه الإرادة الشرعية الدينية قد يريدها الله من العبد ولا يفعلها العبد لأسباب الضلالة التي تسلطت على العباد. الله سبحانه وتعالى جعل من أسباب الضلالة الهوى والتقليد ووساوس الشيطان وغيره. مثال ذلك أن الله سبحانه وتعالى يريد من العباد الإسلام، فالكافر لم يفعل ما يريده الله، أليس كذلك؟ فكون الكافر لم يفعل ما يريد الله فهذا يعني أنه تخلف عن إرادة أرادها الله شرعا، لكن نظرا لأن الله سبحانه وتعالى جعل الابتلاء على العباد فإن من الابتلاء أن أعطى الناس القدرة على تمييز الخير من الشر، ثم القدرة على فعل الخير باختيار وعلى فعل الشر باختيار. وإرادته الدينية متعلقة بما يرضاه ويحبه، إرادة الله تعالى الدينية الشرعية متعلقة بما يريده الله ويحبه، وقد لا يفعل كثير من العباد ما يريده الله ويحبه. كثير من العباد لا يفعل ما يريده الله ويحبه مما أمر الله به، وهذا معنى الفرق بين الإرادتين التي لم يفرق أو لم يستطع القدرية أن يفرقوا بينها لأنهم حكموا عقولهم كما هو معروف. نعم. يا إخوانا يقول كيف نميز بين الإرادة الدينية والإرادة الكونية في متن السنة؟ نجد من أفعال كلمة الثالث يقول الثالث أنه إذا أراد شيئا فعل، أي أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا أي إرادته الكونية فعل، إرادته الكونية فعل، وهي المشيئة، وهي المشيئة، فإذا شاء شيئا فعل. هذا بمعنى معنى الإرادة، فإنما موصولة عن أي ما يفعل، يفعل أي يفعل، كل ما يريد أن يفعله أي إرادة كونية ومشيئة عامة. وهذا في إرادته المتعلقة بفعله سبحانه لا بفعل العباد. وأما إرادته المتعلقة بفعل العبد فتلك لها شأن آخر. إرادة الله تعالى المتعلقة بفعل العبد هي على نوعين تتبين بعد قليل، فتلك لها شأن آخر. فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن يعينه عليه، يعني أراد إرادة دينية أن يطيعه العبد كان يصلي، لكن من لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يهدي هذا العبد فإن هذه الإرادة تتخلف. تتخلف لماذا؟ لأنها أنيطت بفعل المكلف وهو العبد الذي أمر أن يفعل ما يريده الله أو ما يرضاه الله ويحبه، فلما لم يفعل تخلفت الإرادة، لا على أنها إرادة الله، على أنها إرادة من؟ العبد في نفسه، ولم يرد في نفسه أن يعينه عليها ويجعله فاعلا، ولم يوجد الفعل.